لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلو أن شخصًا عرضت عليه وظيفة في شركة ولكن الراتب في هذا اليوم الذي عرض عليه ليس بالساعات وإنما بالدقائق، فكل دقيقة يعملها يأخذ عليها راتب شهر كامل، على ألا تتجاوز ساعات العمل 10 ساعات. ترى لو كان هذا الشخص عاقلا حكيما أريبا رشيدا، كم سيضيع من هذه الساعات 10؟ الظن أنه لن يضيع منها ولا دقيقة واحدة، وسيواصل العمل نهاره أجمع، وسيكمل 10 ساعات وهو منشرح الصدر قرير العين، لأنه يعلم أن بعد هذه الساعات سيرتاح مع ما يرجو فيها من عظم الراتب وضخامته وأثره وثمرته، فإنه سيأخذ على هذه الساعات 10 راتب 50 سنة كاملة، كل ساعة 5 سنوات، الساعة 60 دقيقة 60 شهرا، وهذه 5 سنوات، فتكون هذه الساعات 10 راتبها راتب 50 سنة كاملة، لا يفرط في دقائق هذه الساعات 10 إلا من ينسب للحمق والسفه والطيش والبله، وهو حري بذلك، لأن تعب هذه الساعات والدقائق القليلة المعدودة سيريحه بقية عمره، سيحقق في هذه الساعات 10 راتبا أكبر من راتبه في عمره كله إلى أن يبلغ سن التقاعد. وليلة القدر بهذه المثابة بل هي أكبر وأعظم وأجل وأفخم، فهي لا تتجاوز 12 ساعة، وهذه الساعات القليلة لا تساوي 1000 شهر، بل هي خير، أي أفضل من 1000 شهر. هذه الساعات القليلة أفضل من 1000 شهر. قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. والله أعلم إلى أي مدى تبلغ هذه الخيرية وتلك الأفضلية. ومعنى الآية أن العمل في هذه الليلة الواحدة خير وأفضل من العمل في 1000 شهر متواصلة ليس فيها ليلة القدر. فلو أن شخصين أحدهما عبد الله عز وجل لمدة 1000 شهر متواصلة دون انقطاع ولا كلل ولا ملل، والثاني عبد الله عز وجل بنفس هذه العبادة في هذه الليلة الواحدة، لكان هذا الثاني أفضل من الأول، وثواب عمله أعظم من ثواب الأول، برغم ما بين المدتين من التفاوت الهائل الضخم الذي لا يكاد العقل يتصوره. والمقصود أن هذا هو بعض شأن ليلة القدر ومضاعفة الأجر فيها. ومع هذا فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترى كيف يكون ميزان من قامها إيمانا واحتسابا فأحسن فيها فضوعفت أجوره وغفرت ذنوبه؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أي فلاح بعد هذا؟ ليلة واحدة يكتب للإنسان فيها عبادة أكثر من عبادة 83 سنة متواصلة، ومع ذلك تغفر له ذنوبه. فأي شيء يوضع في ميزان السيئات وقد غفرت ذنوبه؟ وأي أعمال وأي أجور وثواب يوضع في ميزان حسناته إن تقبل الله منه عمله في ليلة القدر؟ هذا والله هو الفلاح الذي ليس بعده فلاح. فهذه هي ليلة القدر، وهذه بعض البركة التي جعلها الله في هذه الليلة. يضاف إلى ذلك أنها الليلة التي تكتب فيها أقدار السنة، وهذا أحد أسباب تسميتها بليلة القدر، أنها ليلة القدر، فيكتب فيها قدر الإنسان من ليلته هذه إلى مثلها في العام القادم. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، إنا كنا منذرين. اسمع، فيها، في هذه الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يكتب ويقضى، كل أمر حكيم أي محكم من أقدار الله عز وجل في آجال الناس وأقدارهم، فتدبر أمور السنة في هذه الليلة الواحدة. وأنا أتساءل، ومن حقي أن أتساءل، كيف يكون قدر إنسان قد كتب قدره وهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أظن أنه سينال ما يرجو ويؤمن مما يخاف ويحذر. وهذا والله هو الفلاح الذي تنقطع دونه الأعناق. ليلة واحدة من وفق فيها كان من المفلحين. هذه هي الخلاصة. والمقصود أن شأن هذه الليلة أعظم وأكبر وأجل وأخطر من أن يفرط فيها عاقل، فهي فرصة نادرة لا يضيعها إلا خاسر مغبون، أو محروم مفتون، أو مخذول ملعون، والعياذ بالله، على تفاوت رتب الناس في دركات الخسارة ومراتبها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لفت نظر أصحابه ونبههم على هذه الليلة من أول يوم من أيام رمضان. في سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رؤي هلال رمضان قال: يا أيها الناس، إن هذا الشهر قد حضركم، ولم يذكر شيئا من فضائل رمضان إلا فضيلة واحدة مفردة. إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. اسمع هذه الكلمة ورددها على قلبك، احفظها وتذكرها. هذه الليلة المباركة من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير شيئا. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعوذ برحمة الله عز وجل وفضله وكرمه من أن نكون من هؤلاء. ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولذلك اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الليلة الواحدة التماسا لفضلها شهر رمضان كاملا. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني الغاية التي من أجلها اعتكفت لم تأتي بعد، وهي ليلة القدر، إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط واعتكف الناس معه، ثم جاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قال أبو سعيد: فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في صبيحة العشرين في قبة تركية على سدتها حصير، خباؤه، كان يعتكف في خباء يعتزل الناس صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات. فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في صبيحة العشرين في قبة تركية على سدتها حصير، فنحى الحصير بيده في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلمنا، فدنا الناس منه، فقال: يا أيها الناس، إني قد اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، فأكمل صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الليلة اعتكاف شهر كامل. وهذا كان في أول الأمر قبل أن يعلم وينبأ صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة الخطيرة، أن ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان، فسهل الله عز وجل علينا الأمر. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واظب على ذلك بقية حياته صلى الله عليه وسلم، يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لهذه الليلة، وإنما كان يعتكف تفريغا لباله وقطعا لأشغاله ووصلا لليله بنهاره، يعتزل الناس ولا ينشغل بهم تفرغا وتخليا لعبادة الله ومناجاته وذكره ودعائه صلوات الله وسلامه عليه. كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر التي يلتمس فيها ليلة القدر؟ في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. هذه الكلمة إنما يفهمها ويفقهها من يعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أيامه، فقد كانت حياته جد واجتهاد كلها. خلاصة ما ورد في وصف حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيام السنة كما وصفه أصحابه، سواء زوجاته كعائشة أو أهل بيته كابن عباس أو بقية أصحابي كابن مسعود وحذيفة وعوف بن مالك والمغيرة بن شعبة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه وتنتفخ ساقاه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا حاله في سائر أيامه صلى الله عليه وسلم، كما نص القرآن: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني المتوسط يقوم نصف الليل صلى الله عليه وسلم. كيف كانت قراءته كما وصفها أصحابه؟ كان يقوم الليلة التمام يقرأ سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء، خمسة أجزاء. هذا متوسط ورده صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ختمته عن ستة أيام صلى الله عليه وسلم في سائر أيام السنة. كيف كانت قراءته؟ كان يقرأ قراءة مطمئنة مترسلة، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها استبشار ورحمة إلا سأل الله ودعاه ورغب إليه، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا سأل الله عز وجل واستعاذ به. ثم يركع صلى الله عليه وسلم بعد هذا القيام الطويل، اسمع، فيطيل الركوع حتى يكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم يرفع من ركوعه فيطيل القيام حتى يكون قيامه قريبا من ركوعه، ثم يسجد فيطيل السجود حتى يكون سجوده قريبا من قيامه صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم بالله، مثل هذا الإنسان لو أراد أن يجتهد في رمضان كيف يفعل؟ حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي رمضان قبل الاعتكاف، قبل العشر الأواخر، فقال رضي الله عنه: فما زاد على أربع ركعات حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداء. في رواية مسند الإمام أحمد قال: فقرأ في كل ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، لم يزد صلى الله عليه وسلم على هذه السور الأربع. لماذا؟ للسنة التي سلفت: يسبح ويدعو ويرغب ويستعيذ ويطيل الركوع والسجود. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل بين أركان صلاته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود ولم ينقر كحالنا والعياذ بالله. هكذا كانت صلاته في سائر أيامه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قالت أم المؤمنين عائشة: كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فهذه الكلمة لها ما بعدها. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. شد مئزره أي اعتزل النساء وجد واجتهد وشمر في العبادة، وأحيا ليله أي لم يخلط نوم ليله بنوم. في مسند الإمام أحمد من رواية هذه الحديث قالت: كان يخلط في العشرين الأول من رمضان، كان يخلط في العشرين ما بين نوم وصلاة، فإذا دخل العشر جد وشد المئزر، لم ينم لم يذق غمضا في هذه العشر صلوات الله وسلامه عليه. شد المئزر وأحيا الليل فلم يذق نوما صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله للصلاة. قالت زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقى من رمضان عشر ليال لم يدع أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. إذا لم تستطع أن تفعل مثل هذا وأن تواصل القيام طوال الليل فليس معنى هذا أن تتوانى في طلب ليلة القدر والتماسها. فبحمد الله وفضله ورحمته بنا أن جعل لنا من العبادات ما لا يحتاج إلا لقلب حاضر ولسان ذاكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فإذا تعبت أو فترت عن الصلاة وأردت أن تريح بدنك فلترح، ولكن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا تضيع الثواني فضلا عن الدقائق. قالت أم هانئ رضي الله عنها: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة، فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت وبدنت، أي ثقل وزني وبدنت، فمرني بعمل أعمله وأنا قاعدة. فقال لها: يا أم هانئ، سبحي الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 أي قولي لا إله إلا الله 100 مرة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد مثل عملك إلا من أتى بمثل ما أتيت. وفي رواية: لا يسبقها عمل ولا تذر ذنبا. فأعمروا أوقات هذه الليالي المباركة بطاعة الله، فمن فطر عن الصلاة وهي خير الأعمال، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن فطر عن القيام فلا يزال لسانه رطبا بذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: ليلة القدر من ليالي إجابة الدعاء، وأفضل ما تدعو به في هذه الليلة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومما يستفاد من هذا أن الغاية الكبرى من الدعاء في هذه الليلة ينبغي أن تكون طلبا للآخرة، وما والى أعمال الآخرة من زيادة الإيمان وتحسين شعبه. وإن أردت أن تجمع الدنيا إلى الآخرة فاجمع إلى سؤال العفو سؤال العافية، فقل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جاء عم رسول الله العباس رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، سل الله العفو والعافية. فذهب ثم مكث أياما ثم رجع فقال: يا رسول الله، كأنه تقال هذه الدعوة: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، يعني أنا عمك، خصني بدعاء شريف خاص. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إن أعطيت العافية في الدنيا والآخرة أفلحت كل الفلاح، أو كنت من المفلحين. وإن نسيت من دعاء فلا تنس هذه الدعوة القرآنية الفذة المباركة الجامعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها أكثر مما يدعو بغيرها. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعليك بهذه الدعوة القرآنية المباركة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم، وهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أبرم لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.